الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في الدرس الماضي من سورة يونس إلى قوله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. كلمة هو من قوله تعالى هو، يعني قارئ القرآن الله الذي يتلو كلامه، الله الذي فكر بآياته، الله خالق السماوات والأرض الذي أمره ونهى. هو من آياته الدالة على عظمته أنه خلق الشمس، من آياته الدالة على عظمته أنه خلق القمر. فهل فكرنا في الشمس أو في القمر؟ الإنسان يمكن أن يرى الشمس ولا يراها، وقد لا يرى الشمس ويراها. هناك رؤية عين وهناك رؤية قلب، هناك بصر وهناك بصيرة. من من البشر اليوم لا يرى الشمس؟ كل ذي عينين يرى الشمس. من رأى من خلال الشمس عظمة الله سبحانه وتعالى؟ قلة قليلة. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها غافلون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. الشمس بالمناسبة أقرب نجم إلينا. إذا كان النجم ملتهبا وهو منبع ضوئي، والكوكب مبرد له قشرة باردة، فأقرب نجم إلينا من دون استثناء هو الشمس. هذه الشمس التي ترونها متألقة في رابعة النهار، ومع أنها أقرب نجم إلينا يزيد بعدها عن الأرض عن 156 مليون كيلومتر، وهي أقرب نجم إلينا. لو تخيلنا أن طريقا سالكة إلى الشمس، فكم يقطعها قطار يسير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة، يقطعها في 210 سنين إلى أن يصل إلى الشمس. كم تقطعها قذيفة مدفع في 7 سنين؟ كم يقطعها الضوء في 8 دقائق؟ أحب أن أوضح لكم بعدنا عن الشمس. في 8 دقائق يقطع الضوء المسافة بين الأرض والشمس، مع أن سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الساعة، في الثانية عفوا. وأما قذيفة المدفع فتحتاج إذا أطلقت من الأرض إلى 7 سنين كي تصل إلى الشمس، وأما القطار فيحتاج إلى 210 سنين كي يصل إلى الشمس. هذه المسافة بيننا وبين الشمس ليست بشيء إذا ما قيست بالمسافات الكونية الأخرى، يعني بيننا وبين الشمس 8 دقائق، وبيننا وبين المرأة المسلسلة 13,000,000,000 سنة ضوئية. بيننا وبين الشمس 8 دقائق، وبيننا وبين بعض المجرات 13,000,000,000 سنة ضوئية. شيء آخر، أقرب نجم آخر إلى الأرض بعد الشمس نجم القطب، بعده عنا 4.5 سنوات من السنوات الضوئية. أقرب نجم بعد الشمس نجم القطب، بعده عنا 4.5 سنوات ضوئية. هذه الشمس مصدر حرارة وضياء للأرض. من منا يصدق أن نصيب الأرض من هذه الأشعة ومن هذه الحرارة ومن هذا الضياء 1/2,000,000,000 جزء؟ نصيب الكرة الأرضية بكاملها من أشعة الشمس ومن ضيائها ومن نورها ومن حرارتها ومن طاقتها 1/2,000,000,000 جزء مما تنتجه الشمس لما حولها من الكواكب السيارة. الشمس نجم متألق مشتعل. قد يسأل سائل كم مضى على تألقها؟ يعني بعض العلماء يقول أكثر من 5,000,000,000 سنة، وهؤلاء أيضا يتوقعون أن تعيش الشمس متألقة أكثر من 5,000,000,000 سنة قادمة، لقوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها. إذا الشمس كورت لها عمر، فهناك سؤال دقيق، ما هي هذه الطاقة التي مضى على تألقها 5,000,000,000 سنة وسوف تستمر 5,000,000,000 سنة قادمة؟ شيء عجيب. قال بعض العلماء الشمس فرن ذري فيها غاز الهيدروجين، فلو أن هذا الغاز أحرقناه لما أنتجت الشمس هذه الطاقة، ولكن هناك تفجيرا نوويا لذرة الهيدروجين بحيث يتحول عنصر الهيدروجين إلى عنصر الهيليوم، من هذا التفجر النووي تنتج هذه الطاقة التي لا حدود لها. ذلك تقدير العزيز الحكيم. أي شمس من 5,000,000,000 سنة ول5,000,000,000 سنة تنتج من الطاقة الشيء الذي لا يصدق. حرارة سطحها 6,000 درجة، وتصل حرارة الأعماق فيها إلى 15,000,000 درجة. فلو أن الأرض ألقيت في الشمس لتبخرت في ثانية واحدة. قال كل إنسان على وجه الأرض، كل إنسان يتلقى من الشمس طاقة تعادل 16,000 حصان بخاري. ما هو الحصان البخاري؟ يعني القدرة، الاستطاعة بالفيزياء تقاس بالحصان البخاري. لما صنعوا القطار البخاري وضعوا في الطرف المقابل أحصنة، فكانت هذه الأحصنة تشد القطار إلى الوراء بكل طاقتها، فحيثما وقف القطار يعني القوة الدافعة للمحرك تكافئ قوة الحصان الدافعة باتجاه معاكس. قالوا قوة هذا المحرك يعادل 10 حصنة، أي أساسا. فالآن صار هذه السيارة 12 حصان 15 حصان، فكل إنسان يتلقى من الشمس طاقة واستطاعة تعادل 16,000 حصان بخاري على وجه الأرض. لذلك الله سبحانه وتعالى قال ومن آياته الشمس والقمر. من آياته، من منا يصدق أن ألسنة اللهب التي ترى إذا كان للشمس كسوف كامل يزيد طولها عن 1,000,000 كيلومتر، مليون ألسنة اللهب التي تتحرك على سطح الشمس تزيد عن 1,000,000 كيلومتر. ربنا عز وجل قال هو الذي جعل الشمس ضياء. من منا يصدق أن الشمس تفقد كل يوم 360,000,000,000 طن من كتلتها كل يوم، وتفقد في الثانية الواحدة 4,600,000 طن من كتلتها كل ثانية؟ 4,600,000 طن تفقد الشمس من كتلتها في كل ثانية. هذه بعض الحقائق عن الشمس. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. لو أن إنسانا يزن على سطح الأرض 65 كيلوغرام ووقف على سطح الشمس فرضا لكان وزنه 1,700 كيلوغرام. هو الإنسان لقوة جذبها، لأن كتلة الشمس أكبر من كتلة الأرض 33,000 مرة، لكن حجم الشمس أكبر من حجم الأرض 1,033,000 مرة. الكتلة غير الحجم. أشياء مثيرة وعجيبة ودقيقة عن الشمس. الشمس تجري في كل ثانية 20 كيلومتر. الأرض تدور حول نفسها، والأرض تدور حول الشمس، والشمس تجري، والمجرة تجري، 4 حركات. الأرض حول نفسها، والأرض حول الشمس، والشمس تجري باتجاه قلب النسر، نجم آخر، النسر الواقع، والمجرة كلها تجري التي نحن فيها. سرعة المجرة 240,000 كيلومتر بالثانية الواحدة. سرعة المجرة يعني هذه سرعة قريبة من الضوء، نحن في حركة مذهلة، سرعة المجرة. وسرعة الشمس باتجاه النسر الواقع 20 كيلومتر بالثانية الواحدة، وسرعة الأرض حول الشمس 30 كيلومتر بالثانية الواحدة، وسرعتها حول نفسها 1,600 كيلومتر بالساعة. ومع هذا نحس أن الأرض مستقرة. أي استقرار هذا؟ أمن جعل الأرض قرارا؟ من آيات الله الكبيرة، حركة حول نفسها وحركة حول الأرض حول الشمس، والشمس متحركة والمجرة متحركة، ونحن نحس أن الأرض مستقرة. نبني ونسيد الأبنية ولا يتحرك في البناء شيء. الشمس أقرب نجم إلى الشمس عطارد، تبعد عنه 3 دقائق، وأبعد نجم في المجموعة الشمسية هو نجم بلوتو، يبعد عن الشمس 5 ساعات ضوئية. الشمس ترى من هذا النجم البعيد كنجم صغير صغير في السماء الدنيا، والشمس ترى من عطارد كقرص كبير كبير، ونحن في الأرض نراها بحجم معتدل، ذلك تقدير العزيز الحكيم. عطارد بفعل قربه من الشمس ترتفع حرارته عن 350 درجة مئوية، الحياة عليه مستحيلة. وبلوتو الذي يبعد عن الشمس 5 ساعات تنخفض فيه الحرارة إلى 250 درجة تحت الصفر، والحياة عليه مستحيلة. فهل من باب المصادفة أن الحرارة على وجه الأرض معتدلة وتوافق طبيعة الإنسان؟ ذلك تقدير العزيز الحكيم، هذا من تقدير الله عز وجل. هذا نجم آخر من المجموعة الشمسية يبعد عن الشمس 5 ساعات ضوئية، 250 تحت الصفر، مع أنه يتلقى أشعة الشمس. وهذا عطارد 350 فوق الصفر، الحياة على هذين الكوكبين مستحيلة. لذلك ربنا عز وجل قال الشمس والقمر بحسبان، يعني هناك يد عليمة حكيمة خبيرة عينت هذه المسافة بيننا وبين الشمس، فجعلت الحياة على سطح الأرض معقولة ومحتملة ومناسبة لطبيعة أجسامنا. قال لو أننا أحرقنا هيدروجين الشمس أو أحرقناه عن طريق التفاعل النووي، الإحراق أو تفجير العنصر الهيدروجين التفجير النووي في الشمس يعطي طاقة تعادل مليون ضعف عن الطاقة الناتجة عن إحراق الهيدروجين. هلا نحن الوقود السائل نحرقه في المحرك عن طريق المكابس ينتج طاقة، لو تخيلنا أنه بالإمكان بدل أن نحرقه أن نفجره نوويا لنتج عن هذه الطاقة مليون ضعف، وهذا ما يحدث في الشمس. فربنا عز وجل قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الشمس مصدر كبير للضوء، أشعة الشمس تحرق، والآن في سخانات مبنية على أشعة الشمس، مرآة مقعرة مكان الإناء في محرقها ضياء. ربنا عز وجل قال والقمر نورا. من الآيات المتعلقة بالشمس وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى في توقيت، لقوله تعالى إذا الشمس كورت. فنحن نحيا والشمس ملء بصرنا، هذه الشمس أحد الأدلة الكبرى على عظمة الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان مكلف أن يفكر بالشمس، ما مصير الأرض لو انطفأت الشمس؟ تصبح قبرا جليديا للبشر، قبر جليدي. ما حقيقة الأرض من دون شمس؟ لا حياة على وجه الأرض. أما القمر فالله سبحانه وتعالى جعله أيضا آية لنا، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. القمر عاكس لأشعة الشمس، لذلك جلت حكمة الله سبحانه وتعالى تربة القمر تربة باللورية، مهمتها الكبرى عكس أشعة الشمس على سطحه إلى الأرض. والقمر نورا، أشعة الشمس حادة، أشعة القمر لطيفة. القمر يبدو في الليل، وفي الليل له جو لطيف. القمر لحكمة بالغة يدور حول نفسه مرة في الشهر، ويدور حول الأرض مرة في الشهر. الأرض هكذا والقمر هكذا، يدور هكذا القمر. إذا وجه واحد يواجهنا طوال أيام الشهر، لأنه يدور حول نفسه مرة وحول الأرض مرة. من جعل هذا التوافق في دورته حول نفسه وحول الأرض؟ الله سبحانه وتعالى. لذلك ما يرى على سطح القمر نراه دائما. لو أن رائد الفضاء ذهب إلى وجه القمر الآخر لما رأى الأرض إطلاقا، لأن وجها واحدا يواجه الأرض في دوران القمر حول الأرض. الأرض تدور والقمر يتحرك. يتحرك القمر في اليوم الواحد 13 درجة. لذلك حينما يكون القمر بدرا تراه يشرق مع غروب الشمس من الشرق، عير الساعة في أيام الصيف مثلا أشرق الساعة 8، في اليوم التالي يتأخر شروقه 50 دقيقة. يعني القمر تحرك في مداره حول الأرض تحرك 16 درجة، تأخر شروقه 50 دقيقة، يعني مشى في فلكه حول الأرض 13 درجة، وهكذا. لكن كيف يبدو هذا القمر كما قال الله عز وجل: وجعل هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازلا. يعني الشمس هكذا والقمر هكذا، الأرض هنا. إن كانت الأرض هنا والشمس في الوسط والقمر هنا، أهل الأرض يرون القمر بدرا كاملا. فإذا سار القمر هكذا ماذا يبدو لأهل الأرض؟ يبدو نصف وجه القمر الذي يرونه. فإذا صار القمر بين الأرض والشمس صار محاقا. تقدير القمر منازل شيء معجز، يعني الله سبحانه وتعالى جعله تقويما لأهل الأرض، تقويما يراه كل الناس على اختلاف لغاتهم وثقافاتهم ومللهم ونحلهم وأراضيهم، شمال الأرض أو جنوبة، شرقة أو غربة، يعني في أي مكان يرى القمر على شكل منازل، اليوم 1، 2، 3، 14، 15، وهكذا. وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. الحقيقة في عن القمر أشياء دقيقة جدا. من هذه الأشياء أن بعده عنا 360,000 كيلومتر، هذا أقرب كوكب إلى الأرض، حتى أن علماء الفلك سموه تابعا لشدة لصوقه بالأرض. مركبة الفضاء قطعت المسافة في 3 أيام بسرعة 40,000 كيلومتر، لكن الضوء يقطع المسافة بين القمر والأرض في ثانية واحدة فقط. في ثانية واحدة تقطع المسافة بين الأرض والقمر. القمر كتلة والأرض كتلة، بينهما تجاذب. الأرض تجذب القمر والقمر يجذب الأرض. الأرض تجذب القمر، لولا جذبها له لانطلق في مسار مستقيم بعيدا بعيدا عن الأرض، لكن جذب كتلة الأرض للقمر تجعله يدور حولها. وأما جذب الأرض للقمر، لولا جذب الأرض للقمر لدارت الأرض حول نفسها دورة في كل 4 ساعات، صار النهار ساعتين والليل ساعتين، مكابح، مو معقول نهار ساعتين. فصلى الصبح، لبس، راعى المحل، أدى المغرب، ما فتح المحل، رفع غلاء، أدى المغرب، يرجع على البيت، يعني مو معقولة. اجى على البيت، بيت عشى، اتعشى، قعد مع أولاده، قام لينام، الشمس طلعت، مو معقولة. لولا أن القمر يخفف من سرعة الشمس لصار النهار ساعتين والليل ساعتين، لكن جذب القمر للأرض يجعل دورة الأرض حول نفسها في 24 ساعة. معقول؟ الإنسان دخل لبيته ارتاح، لا يزال معه مسافة طويلة، وقت طويل كي يستريح. ذهب إلى عمله 8 ساعات دوام، تعب، جاء للبيت، تناول طعام الغداء، رجع لعمله، عاد بعد المغرب. ف فتوقيت النهار والليل 12 ساعة 12 ساعة شيء دقيق جدا، ذلك تقدير العزيز الحكيم. بين القمر والأرض تجاذب، العلماء قدروا بكبل فولاذي قطره 50 كيلومتر، لكن الله لطيف، جذب الأرض للقمر ليس عن طريق كبل فولاذي، بل قوة جاذبة لا تراها، هناك جذب. والدليل المد والجزر، البحر يرتفع 20 مترا حينما ينجذب إلى القمر، وهناك بحوث حول أن اليابسة نفسها ترتفع سنتيمترات بفعل جذب القمر. هناك علاقة وطيدة بين الأرض والقمر. قالوا لو أن القمر اقترب من الأرض إلى نصف المسافة، قد يظن الإنسان أنه أجمل، يصبح ذا حجم أكبر ويصبح ضوءه أشد، ضوءه أشد. لا، لو أن القمر اقترب من الأرض إلى نصف المسافة لتضاعف المد والجزر 64 ضعفا، يعني 64 ضرب 20 متر، يعني أو حوالي 1200 متر، يعني كل المدن الساحلية وعدد كبير جدا من مدن الجبال تصبح مغمورة تحت سطح البحر كل يوم مرتين، مستحيل. إذا وضع القمر في هذا المكان شيء معجز، المد والجزر معقول 20 متر، هذا يعين على الملاحة في الموانئ وله فوائد كبيرة جدا، لكن لو أن المسافة اقتربت أكثر تضاعف المد والجزر 64 ضعفا، وهذا مما يجعل الحياة على سواحل البحار مستحيلة. يعني مثلا بلبنان إلى أن تصل إلى مثلا بحر البيدر حتى تنزو من المد والجزر مستحيل، كل هذه المدن وهذه الأماكن تصبح تحت البحر مثلا. هذا لو أن القمر اقترب من الأرض. أذكركم بقوله تعالى: الشمس والقمر بحسبان، إنا كل شيء خلقناه بقدر. ربنا عز وجل قال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. القمر كتلته صغيرة، فلو أن إنسان وزنه 60 كيلو وصل إلى القمر وزن نفسه لرأى وزنه 10 كيلوات فقط. كل شيء على القمر يخيس وزنه 6 أمثال، اللي وزنه 60 في الأرض وزنه هناك 10 كيلوغرام. لا هواء ولا ماء، إذن لا صوت. لو أن مدفعا أطلق على سطح القمر لما سمع أحد له صوتا إطلاقا، لا هواء ولا ماء، إذن ما في عوامل حتل التربة. القمر هو هو منذ أن خلق وحتى الآن، أما الأرض حصل فيها تبدل كثير في مجاري الأنهار، في سواحل البحار، في أشياء كثيرة. شيء آخر، هناك علماء رصدوا وجه القمر فعدوا في 10,000 وادي، في وديان وفي جبال وفي سهول على سطح القمر. الله عز وجل جعل القمر أحد الآيات الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى، لكن هي اللام لام التعليل، لتعلموا عدد السنين والحساب. كأن الله عز وجل جعل القمر خصيصا لنعلم عدد السنين والحساب. ودورة القمر حول الأرض أساس السنة القمرية، بينما دورة الأرض حول الشمس أساس السنة الشمسية. فالشهر الشمسي حكما، أما دورتها حول الشمس هي السنة، وأما السنة القمرية فهي سنة حكمية، لكن الأصل دورة القمر حول الأرض دورة، يعني يبنى من دورة الأرض حول الأرض دورة القمر حول الأرض السنة القمرية، ويبنى على دورة الأرض حول الشمس السنة الشمسية. ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول: ما خلق الله ذلك إلا بالحق. يعني حجم القمر، حجم الشمس، البعد بينهما، تربة القمر، لا هواء ولا ماء على سطح القمر، تجاذب الأرض مع القمر، المد، الجزر، طاقة الشمس، حجم الشمس، لهيب الشمس، ما تنتجه من طاقة، تبدل هذه الطاقة، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. يعني لو أنه حصل تبدل طفيف في المسافات، في الأبعاد، في الطاقة، في الحجوم، في التجاذب، لاختل نظام الأرض. لو أن الشمس اقتربت أكثر لاحترق من على 350 درجة، مو معقول العطارد. لو ابتعدت 250 تحت الصفر. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، معنى بالحق يعني هذا الوضع السليم، هذا الوضع الحكيم، هذا الوضع الذي لو بدل لفسد نظام الكون. أي معنى بالحق؟ ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. يعني هذه الآيات من أجل ماذا؟ القمر لما خلقه الله عز وجل؟ لشيء واحد، أن نعرف الله من خلاله. لقوم يعلمون عن الله شيئا، الله لا تدركه الأبصار ولكن العقول تدركه عن طريق الآيات. أصبح طريق معرفة الله عز وجل هو التفكر بآيات الله عز وجل. عن طريق هذه الآيات نتعرف إلى الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ صار الطريق واحد لا بد من سلوكه، وهو أن تنظر في القمر لترى الله من خلاله، أن تنظر في الشمس لترى الله من خلالها، وآيات أخرى تأتي بعد هذه الآية: إن في اختلاف الليل والنهار. يعني اختلاف الليل والنهار من معاني هذه الآية كيف أن الليل يعقب النهار، وكيف أن النهار يعقب الليل، ليل ونهار. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: إن اختلاف الليل والنهار طولا، في الصيف يصبح النهار طويلا وفي الشتاء يصبح قصيرا. المعنى الثالث: إن اختلاف طبيعة الليل والنهار، النهار في ضياء، الليل في ظلام، النهار في حركة ونشاط، الليل في سكون وراحة. إن في اختلاف الليل والنهار اختلاف طبيعتهما، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. اختلاف طبيعتهما واختلاف طولهما وتعاقبهما بعد كل بعد الآخر، هذه أيضا من آيات الله عز وجل. من خلق الليل والنهار؟ الله سبحانه وتعالى. كيف؟ بدوران الأرض حول نفسها. لو أن هذه الأرض وقفت عن الدوران التغى الليل والنهار، صار وجه من وجوهها نهار إلى الأبد ووجه آخر ليل إلى الأبد. الوجه الذي يقابل الشمس 250 فوق الصفر للأبد، والوجه الذي لا يقابل الشمس 250 تحت الصفر للأبد، توقفت الحياة. إذن الليل والنهار آيتان من آيات الله، لأن الأرض تدور حول نفسها. لو كان محورها هكذا ودورانها هكذا والشمس هنا أيضا، مع أنها تدور لانعدم الليل والنهار. نصف الكرة الذي يدور هكذا والشمس من هنا نهار إلى الأبد، ونصف الكرة الثانية ليل إلى الأبد، لتوقفت الحياة أيضا على سطح الأرض. إذا ما بكفي الدور، يجب أن تدور على محور ليس موافقا لمستوي الدوران. من أجل أن يكون هناك ليل ونهار متعاقبان، لو أن الأرض وقفت في ليل ونهار بس غير متعاقبين، شيء دقيق جدا، لو أن الأرض توقفت عن الدوران، هنا نهار وهنا ليل، الشمس من هنا، لكن هذا الليل والنهار ليسا متعاقبين. لو أن الأرض دارت على محور موازي لمحور الدوران هكذا، لكان هناك ليل ونهار لكنهما ليسا متعاقبين. أما الآية: إن في اختلاف الليل والنهار، أي إن في تعاقب الليل والنهار، ولا يتعاقب النهار والليل إلا إذا كان المحور هكذا. لو أنه هكذا عمودي على مستوى الدوران والشمس هكذا، الأرض تدور هكذا، هذه المنطقة صيف إلى الأبد، هذه ربيع إلى الأبد، هذه شتاء إلى الأبد، الأرض هكذا. تأتيها أشعة الشمس عمودية في خط الاستواء ومائلة في القسمين الشمالي والجنوبي، إذن لأصبحت الفصول ثابتة في كل بقعة. هذا المكان أمطار وثلوج إلى الأبد، وهنا شمس محرقة إلى الأبد، وهنا ربيع دائم، وهنا خريف دائم، شيء مستحيل. كيف تنبت المزروعات؟ التفاح بده برد تقطفه في الصيف، في خضروات تحتاج إلى حر، يعني لولا تعاقب الحر والقر لما نبت النبات. يأتي الثلج فيميت الأحياء الضارة، ويأتي الحر فينضج الفاكهة ويعطيها طعمها الحلو. طيب لو أنه الأرض دارت حول نفسها بمحور عمودي لثبتت الفصول، ليس في الأرض أقوات، كل منطقة لا يمكن أن تنتج النبات، حر دائم يميت النبات، برد دائم لا ينبت النبات. الله سبحانه وتعالى جعل محور الأرض مائلا 27 درجة، بهذا الميل تأتي أشعة الشمس عمودية إلى نصف الكرة الشمالي، هنا صيف. فإذا دارت الأرض حول الشمس هكذا، جاءت الشمس عمودية على نصف الكرة الجنوبي، لذلك هناك تبدل مستمر بين الصيف والشتاء في نصف الكرة الشمالي والجنوبي. الآن إذا إنسان ركب بطائرة من شمال أمريكا إلى جنوبها، بلاقي بالشمال حر 40، لا يحتمل، الناس على البحار يسبحون، بينتقد البرازيل بلاقي 4 أمتار ثلج هناك وعواصف وأعاصير في نفس اليوم. ممكن تركب طائرة من أمريكا الشمالية إلى الجنوبية في يوم واحد، فترى الحرارة هنا 40 فوق الصفر وهنا 5 تحت الصفر، ممكن. إذن الآية العظيمة إن في اختلاف الليل والنهار، في تعاقب الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار آية، وميل محور الأرض آية. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض، في السماوات الشمس، في السماوات القمر، في السماوات نجم القطب، في السماوات المجرة درب التبان، في السماوات المجرات، في السماوات الهواء، النيازك، الشغب، المذنبات. وما خلق الله في السماوات والأرض، الجبال، الأغوار، السهول، الصحارى، البحار، الينابيع، الأنهار. اكتشفوا الآن أن في مصر نهرا بكثافة نهر النيل يسير في غربي مصر تحت الأرض ويصب في البحر، الآن كشفوا أن ليبيا تقع فوق بحر من المياه العذبة، فوق بحر. وما خلق الله في السماوات والأرض، هي باطن الأرض فيها خيرات لا يعلمها إلا الله، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الآن البحث الجاد عن الماء العذب، كلما كان الإنسان جادا في البحث وجد كميات خيالية من الماء العذب تحت سطح الأرض مخزن لهذه الأيام، أيام الجفاف السطحي وأيام كثرة الطلب على الغذاء الأرضي. إذن إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. الحيوانات آية، الزواحف والفقريات والثدييات والجراثيم والعصيات والفيروسات والبكتيريا وديدان الأرض، والحيوانات الكبيرة الحوت الأزرق 130 طن والفيل والكركدن وحيد القرن الضخم والصغير والذي يرى والذي لا يرى والذي في خدمة الإنسان مذلل والمستوحش والمتوحش، هذا كله آيات للإنسان. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. أما الآن ربنا عز وجل سيصف لنا إنسانا أعرض عن هذه الآيات، ترك هذه الآيات، قال هذه لا تعنيني، لا شأن لي بها، لا يجدي البحث فيها، تركها وراء ظهره. ماذا فعل؟ قال إن الذين لا يرجون لقاءنا، لا يعلق أي أهمية على ما بعد الموت، لا يقيم وزنا لساعة اللقاء، لا يأبه للموت، لا يفكر في الآخرة إطلاقا، لا يرجو رحمة الله، لا يرجو وعده بالجنة، لا يخشى وعيده بالنار. إن الذين لا يرجون لقاءنا، هذا الموضوع يقول لك لا يعنيني، هذا الموضوع خارج اهتمامي. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، رضي أن يكون دخله وفيرا وصحته طيبة وله زوجة تروق له وله أولاد يسيرهم كما يشتهي كما هو، وله شأن اجتماعي يعيش به، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، يعني دخلهم الكبير طمأنهم، لك أمننا مستقبلنا، في عندي مال، قال واحد لا تأكله النيران، أكلته النيران وأمضى بقية حياته متسولا، هيك قال هو، لا تأكله النيران. إن الذين لا يرجون لقاءنا ما بده، تدعوه إلى الدين يعرض، تغريه بمجلس العلم يقول ليس عندي وقت، تخوفه من الموت يقول لك من هون ليوم الله بفرجاء الله، حط راسك مع الروس قول يا أطاع الروس، مثل الناس تقول له الله عز وجل قال لك العلم قال غير هيك، طرح علمي صار أخونا بالله. يعني إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا جعلها منتهى أمله، من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. أوحى ربك إلى الدنيا أنه من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه، الدنيا تغر وتضر وتمر، وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقد الوحش في البرية ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. إن الذين لا يرجون لقاءنا، ما فكر بالشمس لأنه لم يرى عظمة الله من خلال الشمس، بالقمر ما فكر، بس بحث عن يوم القمر حتى يعمل سيران فقط، لك اليوم بدنا نعمل سيران قمر، بس علاقته مع القمر علاقة المنتفع الخسيس، لا علاقة العالم الرشيد. النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى القمر قال هلال خير ورشد. خير لكن رشاد دليلنا إلى الله عز وجل. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها أمنان وخوفان. من خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي، ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم يجمع عبادي. يعني من حاسب نفسه في الدنيا حسابا عسيرا كان حسابه يوم القيامة يسيرا، ومن حاسب نفسه في الدنيا حسابا يسيرا، يعني حط الخرج غير حرام لك هذا مشيها، لا تدقق لا تدقق لك، هي ما بيجوز، هي البيع غير شرعي، هي فيها ربا، هي حرام تعملها، هالكلام ما بينحكى. مدحت الإنسان مدحه بيغضب الله عز وجل. صديق فاجر تمدحه أمام صديق ثاني بيقول لك ماشي الحال بدي مشي شغلي، بيقول لك حط بالخرج، هالكلام الفارغ. ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. عن الآيات هي، عن الشمس والقمر والليل والنهار واختلاف الليل والنهار. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. هؤلاء الذين لا يرجون لقاءنا، هؤلاء الذين كانت الدنيا مبلغ علمهم، منتهى طموحهم، منتهى آمالهم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. جعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، في الدنيا خبرته عالية جدا، في الآخرة صفر، لا يفقه شيئا. قال هؤلاء الذين انتهت آمالهم في الدنيا، جعلوها منتهى آمالهم، أقصى طموحاتهم، هؤلاء الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا لها بها، والذين هم عن آياتنا، عن الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والجبال والصحارى والوديان والأمطار والثلوج، وعن آيات الكتاب أيضا، هناك آيات كونية وهناك آيات توجيهية. عن هذه وتلك قال أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. بما كانوا يكسبون معنى ذلك إذا غفل الإنسان عن الله سبحانه وتعالى لا بد من أن يكسب السيئة. إذا غفل الإنسان عن الله سبحانه وتعالى لا بد من أن يكسب السيئة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أذن. ربنا سبحانه وتعالى يقول كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. معنى أحكمت يعني هناك ترابط منطقي بين آيات السورة الواحدة. فلما ربنا عز وجل قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون، يعني طريق معرفة الله عن طريق الآيات. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون، يعني تشرق في نفوسهم أنوار الله سبحانه وتعالى. لو أن الإنسان لم يفكر في هذه الآيات هذا حاله. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. لأنهم غفلوا عن هذه الآيات انتهت بهم طموحاتهم إلى الحياة الدنيا، دخله كبير مبسوط، سرور أبله، لأن الموت سوف يكون عليه كالصاعقة. ربنا عز وجل قال فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. فهذا اطمئنان، اطمئنان الأغبياء، اطمئنان أبله. لما الإنسان يرضى بالدنيا يحقق دخل كبير، يعمل صفقة رابحة، يشتري بيت فخم، يحقق كل آماله الدنيوية، يظن أنه انتهى كل شيء، ما انتهى شيء. الخطر الكبير في الطريق عند ساعة اللقاء. لذلك ساعة اللقاء كالصاعقة على أهل الدنيا. هناك أشخاص يكرهون أي شيء يتصل بالموت، يعني يكره سماع القرآن لأن القرآن في ذهنه مرتبط بالموتى. مات إنسان القارئ يقرأ له القرآن. يكره نبات الآس لأنه يوضع على القبور. يكره فاكهة الحبلات لأن الآس ينتجها. كل شيء متعلق بالموت يخاف منه. إذا تشائمت هالحديث إني منه الحديث، لأنه مركز وضعه في الدنيا فقط. فإذا جاء الموت كان الموت كالصاعقة. فالإنسان إذا اطمأن في الدنيا بيكون اطمأنانه أبلى، اطمأنان الأغبياء، اطمأنان الحمقى. لكن العاقل لا يطمئن إلا إذا أطاع الله سبحانه وتعالى. لما يطيع الله طاعة تامة شعر بطمأنينة لا يعلمها إلا من ذاقها. قال الله عز وجل: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ففي ترابط دقيق، الذي يغفل عن التفكر في هذه الآيات سوف لا يرجو لقاء الله أولا، وسوف يرضى بالحياة الدنيا، وسوف يطمئن لها، ثم يأتيه الموت كالصاعقة. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. والحمد لله رب العالمين.